الحمد لله الذي يغفر الذنب ويصفح ويغفر الخطر ويفتح كل من لاذ به امدح وكل من يعامله يرفح تشبيهه بخلقه قبيح وجهله اقبح رفع السماء بغير عمل فتامل والمع وانزل القطره فاذا الزرع بالماء يذبح والمواشي من بعد الجد بالزد تسبح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندم هديها ولا تسقو من ملوع أغنى وأفقر والفقر بالأغلب أصبح كم من غني فرحه الغنى والبر أصبح مطرح هذا قوم ملكا كثيرا بالقليل لم يسمح يتدشم شبعا ويكثر تربع نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع له اذ قال له قومه لا تفرح احمده ما امسيناه وما اصبح واصلي على رسوله محمد الذي انزل عليه الم نشرح وعلى صاحبه ابي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يفرح وعلى عمر الذي لم يزل في اعداد الدين يفتح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يفتح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق أرفع ربتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما فعظمني ذنبي فلما قرئته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد طوي تطيك آدما فإن تعفو عني تعفو عن متبرد ظلوم غشوم ما يزاين ما اتمت وإن تنتقم مني فلست بأيس وإن أدخلت نفسي بجرم جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو الأعلى وأجسم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأزهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت لي شارفا من نصيب من المغنم يوم بدر وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأردت أن أبتدي بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت صواقا من بني قينقاع أستعين به على وليمة عرس فبين أنا أجمع لشارفي وشارفاي مناختان إلى جنب بيت رجل من الأنصار إذا هما قد اشتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فرأيت منظرا أفظعا قلت من فعل هذا؟ قالوا حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت معه شرط من الأنصار فغنته قينته قالت في غنائها ألا يا حمز للشرب النوائي فقام إليهما بسيفه فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما قال فانطلقت حتى أدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني عرف ما في وجهي وقال مالك قلت قد عدا حمزة على ناقتي فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما قال فأخذ رناءه فارتدى به وقرع فاتبعته انا وزيد بن حارثه حتى اتى البيت الذي فيه حمزه فاستاذن فاذنوا له فدخل عليه فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه على ما صنع فجعل حمزه يصوب النظر اليه فنظر الى قدميه ثم صوب النظر فنظر الى ركبتيه ثم صوب النظر فنظر الى سرته ثم صوب النظر فنظر الى وجهه ثم قال وهل انتم الا عبيد لابي فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ثمل فنقض على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه. وقفنا على جمله من فوائد هذا الحديث في الخطبه الفائته، وقلنا ان شاء الله عز وجل ان قدر الله اللقاء والبقاء تكلمنا عن بقيته، وها نحن ذا بصدد. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في وسط هذا الحديث: فقلت من فعل هذا؟ قالوا حمزه بن عبد المطلب وهو في بيت شر من الانصار، شر يعني جماعه يشربون الخمر من الأنصار. غنته قينة قالت في غنائها: ألا يا حمز للشرب اللوائي. وقد تكلمنا في الفائتة عن حكم الغناء وفصلناه تفصيلا. أما عن هذه الجملة ففيها من الفوائد أيضا جواز سماع الشعر من الغير، لأن هذه المغنية غنته فسمع لها حمزه وبعض الصحابة، فهل يجوز للمرء المسلم ان يسمع الشعر وقد قال صلى الله عليه واله وسلم كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لان يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريه، يعني يوصل للرئه، او يريه، يعني لا يوجد مكان في جوفه جميعا من عانته إلى فمه، لأن يمتلئ ذلك كله قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذم الشعر وذم سماع الشعراء، وكذا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال العلماء وجمهورهم وجمعهم على أن الشعر كثيره مذموم. لماذا قلت أنا كثيره ولم أقل كله كما قال صلى الله عليه وسلم وكما روى أيضا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى رجلا صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول الشعر فقال: خذوا هذا الشيطان. وهذا حديث رواه مسلم كما قلت له. وفي نفس الوقت روى البخاري في صحيحه ومسلم واللفظ المسلم انه صلى الله عليه وسلم قال للشريد بن سويد رضي الله عنه: أتحفظ من شعر أمية بن أبي الصمت شيئا؟ فقال: نعم. فقال: هيهم. قال: فأنشدته بيتا. فقال: هيهم. فأنشدته آخر. فقال: هيهم. حتى أنشدته مئة بيت. النبي سمعه 100 بيت يا جماعة، والحديث في صحيح مسلم. لذلك قلنا كثيره ولم نقل كله. لماذا استمع إلى شعر أمية بن أبي الصمت ولم يسمع لغيره ولم يسمع لغيره؟ هذا تفصيله فصله العلماء على أن الفحش من القول حرام وإن كان شعرا، ولكن الممدوح من القول حلال، لأنه كما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير كلمة قالها شاعر كلمة نبي، ألا كل ما خلا الله باطله. بجملة شعر كان في شبه هذه الجملة التي يقولها هذا النبي قالها أيضا أمية بن أبي الصلت. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم ولم يمت مسلما، ولكن كان يوحد الله في اشعاره، وكان يؤمن بالبعث البحث وفي اليوم الآخر في أشعاره. فإذا كان الشعر هكذا كان شعر مباحا، وإلا فهو غير مباح، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم لما سمع علي رضي الله عنه غنته قيلة فقالت في غنائها: ألا يا حمد لشرف النواء، يعني أنت لها يا حمد هاتان الناقتان السمينتان أنت لها. فقام وهو سمل سكر فجب أسلمتهما وبقر قواصرهما، قال: فرأيت منظرا أفظعا فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. في هذه الجملة من الفوائد أنه يجوز للرجل المسلم أو المرء المسلم أن يتأسف على شيء فات في الحياة الدنيا ولا يلام على ذلك. بعض الطيبين أقول لك البلد تيجي مثلا ضاع منه 10,000 جنيه والراجل ما امتلكش نفسه راح بكى. أنت بتبكي على دنيا، بعض الناس الطيبين أنت بتبكي على دنيا، إيه المشكلة لما يبكي على دنيا؟ إيه المشكلة؟ ما كان الصحابة والسلف يبكوا عادي مفيش مشاكل والله. ده شيء جبلت عليه النفس البشرية جبلة. هو أبو طالب برضه يقول لك الناس بالكلام يعني يقول لك لا أنت بتخاف من غير الله؟ في يا سيدي خوف من غير الله، خوف مني. في أنا شفت أسد وخفت من أسد، خوف مني. في حاكم ظالم وتحت منه أناس ظالمين. ها؟ فالمرء خايف منه، خفت مني. ده ربنا ذكر ذلك في القرآن. على لسان من؟ على لسان أقوى نبي ورد ذكره في القرآن. مين ده؟ موسى. موسى ده لما ورد ذكره في السنة والحديث في الصحيحين متواتر. قال عنه صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى رجلا آدم، يعني شديد السواد، جعد الشعر ضربا طوالا كأنه من رجال شنوءة. قضية بيرد لما في سورة القصص وكث رجلا قضى عليه فوكثه موسى فقضى عليه. شفت القوة؟ ضربه بس كده موته. هذا القوي الطويل ضرب عضلات كده ما شاء الله. قال: ربنا إننا نخاف أن يخطب علينا أو أن يخطب. قال: لا تخافا إنني معكما أسماء وأرض. قال: رب إني أخاف أن يقتلون. فأوجس في نفسه خيفة موسى. كل دي آيات، آيات بتتكلم على إيه؟ عن خوف موسى. ده خوف جميل يا سيدنا. إيه اللي أنا ما بخافش؟ أنا ما بخافش غير من خلاف. لا، أنت لو في صحراء لوحدك والدنيا ضلمة على الخير مش حد اللي هتخاف. انت لو بصت المحيط والطياره وقعت وانت حي ما زلت هتبقى خايف. ده خوف جبلي. شفت اسد قدامك هتخاف. ها؟ فالراجل بكى لما ضاع منه النقطتين، بكى عليهم حاجه عليه يعني. شو شكل هو يبكى على ما فات من الدنيا. فلم املك عيني حين رايت ذلك المنظر منهما. رايت منظرا افظعا. شفت المبالغه في الكلام؟ خدوا من الحته دي جواز المبالغه في الكلام. من النقطة دي الحديث جواز المبالغة في الكلام. المنظر اللي أفظعك ده مش هو ده، ممكن يكون في أشد منه فظاعة. صح ولا لا؟ أه طبعا صح. الحروب كلها اللي حلمها سيدنا علي كانت أشد من المنظر طبعا رضي الله عنه. لكن في مبالغة في الكلام يا إيه؟ تسمع واحدة تقول لنا يا ابني قلت لك 100 مرة ما تعملش كده. هي قالت له 100 مرة؟ هو حتى كان 5 مرات. بس المبالغة دي جائزة؟ أه جائزة. يعني تحسب كذب؟ لا تحسب كذب. دي في ألف الناس فلا تكتب كلمة. فجماعة حضرتك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الفظاعة ما ذكرش الفظاعة دي يا جماعة النبي إلا مرتين بس، وفي ذكر بس، في ذكر القبر وفي ذكر النار. حديث القبر رواه الإمام الترمذي عن عثمان بن عفان، وحديث النار رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. فقال في القبر: ما رأيت منظرا قط أفظع والقبر أفظع منه. ده الفظاعة بتاعت القبر. ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. قال في حديث أبي سعيد عن النار، قال: ما رأيت منظرا كاليوم قط أفظع. قال: ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. قال: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف ما في وجهي. فقال: ما لك؟ قلت: عدا حمزة على ناقتي فجف أسلمتهما وطرق واصرهما. في الجملة دي قال لك في دليل على إن شكوة المظلوم الظالم ليست بغيبة ولا بنميمة. ما تقوليش بقى واحد ظالم واحد راح يشكي لواحد هيقدر عليه. أي واحد بقى مش لازم حاكم ولا قاضي. أنا رايح لواحد هيقدر على الشخص ده. أقول له: ده عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. يقوم الواحد قاعد جنبه يقول له: ما تقولش كده، أنت كده بتختار الراجل، مش غيبة يا مولانا. أنا هشكي لازم أحط كل اللي حصل بالتفصيل. لو هزم فيه زم فيه، لان ده ظالم، راجل مظلوم بيشكي بالظلم. خلاص؟ عاد حمزة على ناقتي فجب اسلمتهما. طبعا قبل ان يجب اسلمتهما زكاهما، يعني ذبحهم. وخدوا من الجمله دي جواز حل الغاصب، عشان المساله فيها مشاكل يا جماعه. لو واحد غاصب بقره، خلاص؟ سرق بقره وذبحها، هو هيتحاسب على سرقة البقرة، لكن هل هو أكل شيء غير مزكى أو يعني غير محلول الدم؟ يعني أكل شيء حرام لم يذكر اسم الله عليه؟ دخلنا في نقطة ثانية خالص، ذكر اسم الله على الشيء. قال لك: لا، هو مش هيتحاسب على إن هو ما ذكرش اسم الله، هو ذكر وذبح فرض ياكل، بالنسبة له هو حلال، هو هيتحاسب على سرقتها هي نفسها. كما قال الله عز وجل في كتابه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات من غير سيف فهو موقود. الوكيل ده اللي هو بينطح او بيضرب بعصايا من غير تزكيه. فانا لو زكيته انا غاصب حلال او حلال، يجوز اكله يجوز اكله، بس هتحاسب على ذلك. ربنا يحاسبك على ذلك. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ رداءه صلى الله عليه وسلم، دعا بردائه فارتدى فخرج. خدوا من الجملة دي إن أنت راجل إمام أو راجل في بيتك، يجوز لك أن تتخفف إن كنت كبيرا في قومك. أنا في قومي ولابس القلنطار دي، لابس الطاقية دي، ولابس مثلا رداء غطرة كده زي ما بتشوف كده، مش عارف هو حاطين غطرة كده. فلما بقعد في وسط الناس وخلاص قعدنا في أوضة، بخلع ده وأشيل ده، ولما اجي اطلع من الناس اخد ده احطه عليا. ده الناس الكبيره بتعمل كده، ده فيها من المروءه ما فيها، مش حلال ولا حرام. زي كده بالظبط خطبه الجمعه، يبقى واحد صاحبي يخطب الجمعه ومسك جوه كده الجلابيه بيضه شفافه، ودي جنب تحت الجلابيه بيضه، فلنا حملات. ما ينفعش انت تلبسها حملات، فلنا حملات. ما ينفعش ان انت تقولها دي حرام يعني؟ لا، مش حرام، مش حرام، بس مش من المروءه ان انت تطلع كده وانت واقف في الحملات وانت واقف كده وكل اللي تحت بايت. دي مش من المروءة. لما تلبس جلابيه بيضاء انت تحتها حاجه بيضاء بكم. خلاص، خد اسمع شريطين لفضيله الشيخ محمد حسان بيتكلم على اداب الخطيب، ذكر فيها النقطه دي. من المروءة ان انت تطلع كده، من المروءة ان انت تلبس كرنطور او عنان او غطا. ان انا ما اطلعش اخطب وانا حاسس الراس حرام، مش حرام، بس مش من المروءة، مش من المروءة ان انت تخطب حاسس الراس. فانا بقول ليها شكل المروءه. دعا بردائه، طب ما النبي جلب الراجل في مشكله سريعه ومحتاجات بسرعه، مش لازم الرداء امشي بسرعه، لا، البس الرداء. البس الرداء اولا. دعا بردائه فارتدى ثم عدا حتى دخل البيت الذي فيه حمزه فاستاذن. فاستاذن، وهذا ما سنوضحه ان شاء الله عز وجل بعد جلسه الاستراحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاستأذن النبي، يستأذن كما أمر الله عز وجل كل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. والاستئناس يستلزم الاستئذان. الاستئناس من الوحشة لا يكون إلا بالاستئذان. ونظر رجل في الصحيحين علم به النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع بصره كانت في يده مدراء عصايا ليها سن كانت في يده مدراء. فقال والله لو اعلم انك تنظرني لفقدت بها عين. فقال هذا جمع عند العلماء جمع المسائل ما فيهاش خلاف ان اللي يبص حجرة حد او في بيت حد من غير اذنه فقئت عينه ليست له ليه. دي مسألة متفق عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثاني اذا نظر رجل في بيتك بغير اذنك فخصبته او فحصبته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك من جناح مفيش اي مشاكل عليه. لو انت بوظت له عين لا ديت عليه. قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من اجل البصر. وانت اصلا الالتزام اصلا ربنا شرعه ليه الا من اجل البصر ليس الا للبصر. مفيش اي فايده تانيه غير البصر. لذلك انت بتيجي تخبط على حد وتستخدم خليك كده جنب الباب كده يمين او جنب الباب شمال بتبقى شويه تخش الباب كده الراجل اول ما يفتح تقوم انت عينك جوه البيت. ما ينفعش. من اداب الالتزام تخد جنب تخبط وتخبط ثلاثه وبعد ثلاثه ما تخبطش. كما في حديث ابن موسى الاشعري الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قال الالتزام ثلاثه فان قيل لك ارجع فارجع والا لم يؤذن لك فارجع. بعد ثلاثه ما تخبطش الرابعه. لذلك انت بترن على حد برضه في التليفون رنيت مره رنيت الثانيه رنيت الثالثه ما ترنش طبعا. هو الراجل مش فاضي يرد عليك الا لو في مصيبه الا لو في كارثه الا لو في امر ضروري رن بقى انت عارف ترن. خدت بالك؟ فانا خبط واحد اثنين ثلاثه فتح ما فتحش ارجع خد جنب. الراجل قال لك انا مش فاضي ارجع دلوقتي ارجع فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو خير لكم. لما تيجي تخبط اللي يقول لك مين ما تقولوش انا دي ما تنفعش شرعا. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طرق الباب رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من؟ فقال انا. فقال النبي انا كانه كره ذلك. ايه انا صاحب البيت والله لما المفتاح مش في جيبي بخبط على اهل بيتي انا وعارفين صوتي ولما بخبط يقولوا من؟ بقول لهم محمد. انا بقول على نفسي محمد ولا صاحب البيت ولا صاحب الشقه. فما بالك بشقه الغريب. اي حد يخبط عليك او تخبط على اي حد قال لك مين؟ قول له مصطفى محمد علي احمد. ما تقولوش انا ما ينفعش انا. فاستاذن فاذن له صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يلوم على حمزه وقمعه. يعني ايه اللي انت عملته في النفسيه دول؟ ايه اللي انت ايه اللي حصل منك؟ طبعا سيدنا حمزه مش الوعي بقى. سيدنا حمزه مش موجود في الوعي. سكروا من الخمر. فجعل حمزته يدقق النظر اليه ويصوره. نظر الى قدميه ثم نظر الى ركبتيه ثم الى ضرته ثم الى وجهه. فقال وهل انتم الا عبيد لابائي في ولاء ابي؟ هو ليه بيمجد عبد المطلب قوي كده؟ قال لك لان هو اقرب الناس ليه. هو كان ده شكل عبد المطلب ده من ضمن تمجيد عبد المطلب. قالوا سيدنا حمزه جد النبي صلى الله عليه وسلم كان شانه عظيم كان سيد قومي فانتم بالنسبه له عبيد. انا اعمل اي حاجه بدون اي حد. طبعا الكلام ده بيقوله بدون وعي. خد بالك؟ انتم الا عبيد لابي. دي برضه بناخد منها برضه جواز المبالغه في الكلام. جواز المبالغه في الكلام. هل انتم الا عبيد لابي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه سمي القطعه دي. قال لك خدوا الفقهاء منها عدم وقوع صلاه السكران. ايه اللي دخل الموضوع ده؟ بس الحديث بيستدلوا بيه في مسائل فقهيه كثيره جدا. بيستدلوا في الحديث ده ان الواحد سكر قال لمراته انت طارق ما تكتبش طارق ولا تكتب طارق. على خلاف بين اهل العلم واسمع خلاف القرارات. هذا القول ذهب اليه جمهور العلماء اللي هو القول ايه؟ اللي هو وقوع طلاق. وقوع طلاق مين اللي ذهب اليه؟ ابو حنيفه ومالك وقول عند الشافعي وقول عند احمد. وقول قول عند الشافعي يعني ليه قول اخر في الجديد. قول عند احمد يعني احمد ليه قول اخر. خدت بالك؟ أما قول عدم وقوع الطلاق قاله الإمام أحمد في القول الثاني والإمام الشافعي في القول الثاني وذهب إليه ابن تيمية والظاهرية جميعا وذهب إليه ابن القيم أيضا وابن عثيمين وابن باز وهو الرجح. ليه الرجح بقى؟ لأن اللي قالوا بوقوع طلاق استقرار قال لك ده عقاب ليه. الحديث بتاع سيدنا حمزة ده اللي أنا بشرحه ما فيهوش دليل. ليه؟ قال لك لأن ساعتها الخمرة كانت حلال فكان لا يؤاخذ بما فعل بالحلال وعقله ذهب بالحلال خدت بالك؟ فلا يؤاخذ بما فعل لكن هذا الذي ذكر وعلم أن الخمرة سكر وحرام يعاقب بنقيض قوله أو يعاقب بجنس ما فعل. لو انت مش تكف تتحمل اللي انت عملته عشان انت تكف حتى طلاق المرأة حتى طلاق المرأة. ده الجماعة اللي بيقول وقوع الطلاق خدت بال حضرتك؟ ردوا الجماعة انت قال لك لا عقوبة شرب الخمر ليس وقوع الطلاق. عقوبة شرب الخمر هي إجازة 40 سنة. النبي مش شرع حد ان شارب الخمر يجلد 40 ما حددش الشارع ان هو يعاقب بالقول. وعلى هذا فلو ان السكران طلق امراته او اعتق عبده قال انت حر وزيد او اعتق عبده او تصرف في ماله قال لك المال ده كله ياخذ فلان صدق المحكمين وفعل وتزوج وطلق وفعل ما فعل قولا لا يؤاخذ بذلك لا يؤاخذ بذلك هذا القول الراجع. اما لو كان فعلا اخذ بما فعل كان جماعه الرزق مخزي بالعلم فرق عند السكران في القول وفي الفعل. القول احنا مش هناخد القول خالص طلق او اتجوز مش هناخد القول خالص. اما لو هو سكر وراح قتل واحد يعاقب بجريمه القتل كانه لم يسكر. الفعل ده ناخده بكل افعاله راح سرق من واحد فلوس يعاقبه كالسارق اليقظان كانه ما سكرش. ده انا بقوله العقاب على ما فعل لا على ما قال قول جمهور العلماء. قول جمهور العلماء يعاقب على ما فعل ولا يعاقب على ما قال ولا يعاقب على ما قال. نظر اليه فعلم انه ثمل يعني سكران فرجع صلى الله عليه وسلم نكص على عقبيه قهقرا. يعني حضرتك تعالى ارجع كده لظهره اللي ياخد جمله الحديث هشرحها ازاي بالظبط. هو ماشي قاعد يرجع بظهره برجله من غير ما يبص من غير ما يخلي سيدنا حمزه بظهره يعني خلى وشه سيدنا حمزه بظهره للباب قاعد يخرج بظهره كده لغايه ما خرج من الباب وهو مد وشه سيدنا حمزه خوفا ان يتعدى من القول الى الفعل. خوفا من ان يتعدى حمزه من القول الى الفعل من التكرار مش هيعرف. وفيه في هذه الجمله فوات جناية أولي القربى وذوي أخيرا لما حد يعمل جناية من قرايبه سامع خلاص تقريبا مش هينفع بقى اشتكيه مش هينفع بقى اشتكيه مش هينفع اروح اقف قدام ابويا اللي اتفضى امي ده ما بيسمع واروح اقول لا انا ما خدتش انا خدت الفقر في الولد قدام ابوه افتكروك وتقعد وما ينفعش ابويا اللي عامل معايا حاجه غلط اروح اشتكيه مش ده اخويا وما ينفعش اعمل عشان اعمل إلا أن يكون ظالما ظلما كبيرا. الله أسأل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا به ونجعل ما سمعناه وما رأيناه في ميزاننا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا حاجة زيادة لنا في كل خير واجعل موضع حسن لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا كثيرا ما ظهر منها وما ظهر. اللهم حبب إلينا إيماننا زي موقف قلوبنا وكره إلينا الكفر والكسوف والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.